فعندما نسأله ما هي السنة التي أخذناها وبوب عليها البخاري رحمه الله؟ تفضل. نعم، انتظر الناس قيام الإمام، إن كانت هناك مصلحة في جلوسه كمراعاة النساء فينتظر ولا يقوم الناس قبله، فإنه ما جلس وتأخر إلا من أجل هذه المصلحة، فلا يستعجل الناس بالخروج. أحسنت. وكما سمعت كله من أجل درء المفاسد حتى لا يختلط الجنسان بعضهم ببعض فتحصل مفسدة بالاختلاط، فالشريعة راعت هذه المفاسد التي تنتج عن الاختلاط. قوله ما يعرفن من الغلس، ما المقصود بالغلس؟ أي الظلمة، ما يعرفن من الظلمة التي هي في أول وقت الفجر وآخر الليل، تبقى إذا طلع الفجر ظلمة منه، وهذا فيه دلالة على التبكير بصلاة الفجر، وأن رسول الله يدخل بغلس ويستحب التغليس فيها، خلافا لمن؟ أبو حنيفة فرأى الإسفار. والصحيح أن المستحب في صلاة الفجر التغليس، فبأي شيء يجاب عن الحديث الذي استدل به أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر؟ تفضل. أبو حنيفة استدل بهذا الحديث، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. نعم، أن المقصود بقوله أسفروا بالفجر أي تبينوا، لا تستعجلوا في الصلاة مراعاة لفضيلة التغليس، لكن تدخلوا بغلس مع التبين والتأني في ذلك، ولا يستعجل فيصلي الشخص ربما قبل الوقت تحصيلا للفضيلة يريد، خطأ، فلا بد من التبين، فيستحب التغليس مع التبين. هذا قول في توجيه الحديث. نعم، إطالة الصلاة، الصلاة أسفروا بالفجر أي أدخلوا أو ادخلوا فيه وأطيلوا القراءة حتى تخرجوا قد بان الضوء، وهذه صلاة رسول الله كما هو معلوم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، فحملوا الإسفار عن الإطالة في الصلاة حتى يخرجوا وقد شع النور وظهر الضوء فيدخلوا مغلسين ويخرجوا مسفرين. قال رحمه الله، لازلنا مع أحاديث الباب، قال حدثنا محمد بن مسكين. تفضل أبو الحسن. أحسنت، ابن نميلة أبو الحسن. قال حدثنا بشر. تفضل يا عبد الله. نعم أحسنت، بشر بن من؟ نعم، بن بكر أبو عبد الله البجلي دمشقي تنيسي. قال أخبرنا الأوزاعي، وهذا نار على علم، عند من؟ تفضل. نعم أحسنت، عبد الرحمن بن عمرو، كنيته أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، إمام من الأئمة رحمه الله تعالى، وإمام من أئمة السنة، وجبل من جبال العلم، ومهاب عند الناس، ومهاب عند الأمراء، كله بسبب الدين تحصل الهيبة، وأما إذا حصلت المعاصي فإنه لا هيبة للشخص مهما كان عظيم في العلم، تضعف الهيبة عند الناس من الله سبحانه وتعالى. قال حدثني يحيى بن أبي كثير. تفضل. نعم أحسنت، أبو نصر، تقدم وتكرر، مدلس طائي يحيى بن أبي كثير الطائي وهو مولى لهم. أبو نصر مختلف في اسم أبيه على أقوال ذكروها، والله أعلم ما هو الراجح منها. قال عن عبد الله بن أبي قتادة، تفضل. أبو إبراهيم، أحسنت، ويقال أبو يحيى أيضا. عن أبيه، عند من؟ عند غيركم، عند هذا الذي ما سئل اليوم. نعم، الحارث بن من؟ ارفع صوتك. ابن الربيع، ابن ربعي، أحسنتم. الحارث بن ربعي صحابي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها. فيدخل بهذه النية عليه الصلاة والسلام، ثم يغير نيته مراعاة للضعفاء ومراعاة للأم الحنون التي تسمع بكاء الصلاة وهي بكاء الصبي وهي متلبسة بالصلاة، صلاة الفريضة لا تستطيع أن تخرج منها وقد تلبست بها. وإلا ما فيه مانع إذا كان الولد سيتعب بالبكاء ويحصل له ضرر أن تخرج مراعاة له ثم تعود إلى صلاتها إذا أسكتته. قال: وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهة أو كراهية أن أشق على أمه، كراهية أن أشق على أمه، رحمة بالأم، ويا لها من رحمة جعلها الله في قلبها لولدها وهي تسمع صراخه ولا تستطيع أن تسكته لأنها منشغلة بالصلاة، وإن في الصلاة لشغلة. فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك البكاء فيراعي هذه الأم التي تشغل في صلاتها بولدها فيتجوز. وهكذا أيضا يقاس عليهم طفاء الكهرب، فلا بأس في البلاد الحارة أن يراعي هذا الشخص إذا انطفأ الكهرب وقد دخل على أنه يريد أن يطول في الصلاة، فانطفأ الكهرب فجأة فيختصر ويتجوز في صلاته، فإن الناس يتعبون من الحر، يتعبون من الحر، فلا بأس بذلك قياسا على مراعاة رسول الله للأم فيحصل عليها المشقة. فالجامع بينهما المشقة، بين الأم التي يبكي صبيها وبين المتلبس بالصلاة الذي انطفأ عليه الكهرب فينشغل بالحرارة ولا ينتبه للصلاة ربما، وما يدري متى يختصر الخطيب أو متى يختصر ويتجوز وينتهي الإمام. فالشريعة جاءت بمراعاة المصالح وجاءت بمراعاة الضعفاء كما في هذا الحديث، حتى في الصلاة إذا دخل أيضا ابتداء أن يراعي، فإن من ورائه الضعيف وذا الحاجة والمريض الحديث، فهؤلاء يراعيهم واقتدي بأضعفهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في الفريضة. أما النافلة كصلاة القيام إذا صلى جماعة يطول، أو التراويح إن أحب أن يطول طول، ومن شق عليه جلس. وأما صلاة الفريضة فلا تنفر الناس منها فيتخلف عنها فيصلوا في بيوتهم، قد قال رسول الله: إن منكم منفرين، وهو ينصح معاذا رضي الله تعالى عنه، والنصيحة لمعاذ ولغيره من الأئمة الذين يتبنون الصلاة بالناس، وقد من الله عليهم بإمامة الناس يراعون هذا الجانب، جانب الضعفاء. فما أعظم هذه الشريعة وما أرحمها بالناس. فرسول الله يريد يطول يختصر، وبعضهم لا يباني، يمسك المكبر كما يقال ولا يباني، يقرأ سورة بعد سورة، وربما دخل في سورة طويلة يريد إتمامها ومراجعة حفظه ولا يباني بمن خلفه. وأيضا الأمكنة تختلف والأزمنة تختلف، ففي الأزمنة تلك الناس تحب تسمع القرآن، تحب الصلاة وتحب التطويل فيها، فهذا يختلف. وهكذا بالنسبة لزمننا طلاب العلم يرتاحون لسماع القرآن، فيختلف الحال عن العوام، فربما يطول أئمتنا شيئا ما، وهذا جيد لأن خلفه الطلاب وهم ما ينفرون كثيرا من هذا، فإذا طول قليلا في الصلوات التي يستحب فيها التطويل كالفجر فهذا جيد. ويلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فيها تطويل، وإن كان تطويل عند الناس نسبيا، فلا ينبغي أن يراعي هذا الجانب ويخل بالسنن، فإن سنة رسول الله فيها القصد وفيها الرحمة، وهو الذي يقول مثل هذا الكلام لمعاذ لغيره من الأئمة، فسنته ليس فيها تطويل عليه الصلاة والسلام، فمن صلى في الفجر بالمئة والستين الآية لا يقال أنه يطول على الناس، هذه السنة، فلا يخل بالسنة، ننصحه بالتزام السنة، فليس فيها تطويل. وإنما معاذ قيل قرأ بالبقرة كلها حصلت مشقة على بعضهم فخرج من الصلاة وذهب يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسبه معاذ سبا ذريعا وأنه منافق، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بمنافق لكن يحصل بين الناس وبين الطيبين والصالحين شيء من ذلك، فنصح رسول الله معاذا وشد عليه في النصيحة لأنه يعرف من معاذ هذا، يقبل النصح ويستفيد من النصح ولا شيء في صدره من الكلام الذي سيلقى عليه. وأما بعض الناس لو خشن له ربما لا يحضر الدرس بعد ذلك ولا يحضر ربما الصلاة، لماذا يتكلمون فيه ولماذا قالوا كيت وكيت، ويذهب عند المبتدع يصلي، وهذا خطأ ينبغي الإنسان يتحمل وأن يصبر، وينبغي للشخص أن ينتبه لهذا الجانب، لكن أحيانا قد تكون غفلة وما يدري أنه سيؤول الأمر إلى ما آل إليه، فينتبه الإنسان وهو معصوم. فما إعراب كراهية أن أشق على أمته، على أمه مفعول لأجله، أحسنت، كراهية أن أشق على أمه أي لأجل هذا تجوزت مع النية السابقة بالإطالة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف النيسي، أبو من؟ أبو محمد، أحسنت، عند من هذا؟ قال أخبرنا مالك إبراهيم ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد، فضل أبو سعيد، أحسنت، أنصاري، عن عمرة قدمه بنت عبد الرحمن، أحسنت، عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. أو منعنا؟ قالت نعم، نعم منعنا. وهذا يحتمل أنه أخبرتها عائشة رضي الله تعالى عنها كما منعت نساء بني إسرائيل، وهذا نص أنهن منعنا، إما بسبب ما ذكر مما أشارت إليه عائشة مما أحدث نساء بني إسرائيل وكنا يخرجن للمسجد فمنعنا، أو منعنا ابتداء، وهذا شرعهم أنها لا تصلح أن تخرج المرأة عندهم إلى المسجد، تبقى في البيت تصلي، فيمنع نساء المؤمنين بسبب الإحداث الذي حصل، وأولئك منعن ابتداء، أو منعن بعد أن كان الخروج موجودا عندهن، فلما أحدثنا ما أحدثنا منعنا من الخروج، فسيمنع أيضا نساء المؤمنين من الخروج لو رأى رسول الله ما أحدث النساء، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما رأى ولم يمنع، فعلى هذا هذه الشريعة مستمرة إلا إذا حصلت الفتنة، فإن الحكم كما علقت عائشة يترتب على شرط وهو لو رأى، وهذا الشرط ما هو موجود، ولكنها ظن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لو رأى، فهذا ظن منها، فهذا الحكم الذي ذكرته بناء على رؤيته، فلم يرى عليه الصلاة والسلام ولم يمنع، زد على ذلك الله سبحانه قد علم بما سيحدث النساء بعد ذلك ولم يوحي إلى نبيه أنك تمنعهن، لأنه سيكون في المآل كيت وكيت، فامنعهن من الآن لا يخرجن. والله عالم بكل شيء، عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله يعلم سبحانه وتعالى بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فعلمه أزلي سبحانه بجميع الأشياء، وقد كتبها في اللوح المحفوظ، فهو قد علم أن النساء سيحدثنا، ومع ذلك ما نهى نبينا أو ما أمر نبينا أن يمنع النساء من الخروج، بل أمضى هذه الشريعة عليه الصلاة والسلام، والله أمضاها سبحانه وتعالى. فهذا حكم معلق بشرط، وهذا الشرط لم يكن فلم يكن الحكم، تبعا لكون الشرط لم يقع، لأن المشروط معلق بالشرط، وإذا لم يتحقق الشرط لا يتحقق المشروط. فإنها تقول لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن، فما أدرك رسول الله ما أحدث النساء، ولم يرى ما أحدث النساء، ولم يمنع أيضا عليه الصلاة والسلام. وزد على هذا أن الله قد علم بما سيحدث النساء، ومع ذلك لم يأتي بوحي يأمر نبيه محمدا أن يمنع النساء من الخروج لما سيؤول إليه الأمر ولما سيحصل بعد ذلك. وهكذا أيضا على التسليم، فإن الحكم يقتصر فيه على المحدثة التي أحدثت شرا وأحدثت فتنة أيضا كذلك على نفسها، وربما تكون أيضا على غيرها، فهذه التي تمنع من إيش؟ من الخروج. أما غيرها المحتشمة التي هي ما هي حول الفتن، تخرج بشروط الخروج عند أهل العلم، فلا تمنع مما جاءت بها الأدلة من الشروط، فلا تمنع، تخرج إلى المصلى، تخرج إلى حوائجها التي تحتاج إلى الخروج معها ولا بد من الخروج لها، ما فيه مانع. هذا على التسليم أنها كما قالت، فإن الحكم يعلق بمن أحدثت، لأن رسول الله تقول عائشة لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء، فإذن الحكم يعلق بما أحدثت، بمن أحدثت منهن فتمنع من المسجد، وأما من كانت على الأمر العتيق فتخرج بشروط الخروج إلى المسجد أو إلى الأمكن التي تريد أن تخرج إليها فلا تمنع من الخروج. هذا هو الحاصل. أما امرأة فاتنة فتانة مفتونة، فهذه ما ينبغي لأهلها أن يخرجوها من البيت، لا لصلاة ولا لغير ذلك من الأمور، للفتنة الحاصلة لها والحاصلة بها. لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن، وما بين عائشة وبين زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شيء يسير، وهي تقول هذا الكلام رضي الله تعالى عنها. كيف لو أدركت عائشة زمننا ماذا ستقول عن نسائنا، وماذا ستقول عن بعض الأمور؟ نسأل الله العافية والسلامة. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. نحن ابتلينا ببلاء المعاصي، ونسأل الله العافية، وصار الناس كثير منهم لا يبالي بالمعاصي، يفعلون العظائم وكبائر الذنوب من اللواط ومن الربا ومن الزنا ومن السرقة وقطع الطرق وسفك الدماء، وكل هذا الأمر سهل، أمر سهل، أمر سهل. فنسأل الله العافية، والله غار غيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله، وهذه عظائم ترتكب. عائشة تقول هذا الكلام وما بينها وبين رسول الله قبل وفاته إلا أيام يسيرة، وربما قل بعض السنوات اليسيرة، بعض السنوات اليسيرة، وتقول هذا في مجتمع عظيم، مجتمع التابعين. لو أدرككم رسول الله ما أذن لنسائكم أن يخرجن، قد أحدثنا الطيب وقد أحدثنا التزين وقد أحدثنا بعض المخالفات، فكيف بزمننا لو أدرك من قبل عائشة ماذا ستقول عن نسائنا؟ والتبرج والسفور في كثير من البلدان منتشر انتشار، النار في هشيم الحطب منتشر انتشارا عظيما وعجيبا يندله الجبين، وغير ذلك مما لا نريد أن نصرح به، منتشر في كثير من البلدان إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. الحق أن الفتن قد عظمت على الناس وكثرت على الناس، وقل المنكرون لها وكثر الدافعون بها والمروجون لها والمحسنون لها والمزينون لها والملتمسون أيضا لها الشبه من أجل أن تنتشر في الناس، سواء كان اختلاط أو غير اختلاط. من الأمور التي يلتمسون لها ما يلتمسون مما يزعمون أنها أدلة فيضعونها في غير موضعها ويقررون بالناس، وتحصل فتنة على المسلمين بالنساء، والنساء أمرهن لا يستهان به، أمرهن خطير. فإن رسول الله يشير إلى فتنة النساء بقوله: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ما فيه فتنة قال تركتها وخلفت بعدي ولها ضرر عظيم على الرجال مثل النساء. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وهكذا يشير أن أمة من الأمم أصيبت مقاتلها بهذه الفتنة، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل حديث، ففتنتهن لا يستهان بها. وأعداء الله جل وعلا دخلوا على المسلمين من هذا الباب الذي يعلمون أنهم قد أصيبوا به وأنهم قد حصل لهم من الشر ما حصل بسبب النساء، فدرسوا المسلمين دراسة بأي شيء يؤتى أهل الإسلام ومن أي باب يدخل على أهل الإسلام، فرأوا أن أوسع باب يدخلون به على أهل الإسلام باب النساء، وفعلا نجحوا، دخلوا من هذا الباب ونجحوا في أهل الإسلام، وفعلوا ما فعلوا من الأفاعيل ومن القيم والشيم والأخلاق التي حطموها في المسلمين، صار كثير منهم أردياء إلا من رحم الله. هذه فتنة. وانظر إلى أولئك الفجرة لما أرادوا أن يفتنوا ذلك العابد، جاءت تلك الفاتنة الفاجرة قالت: أنا له. من جريج هذا؟ لا تخافوا من جريج، من هو هذا جريج؟ أنا له. فذهبت وتزينت، وجريج رجل عابد، رجل ما حول النساء ولا يلتفت لها، مقبل على العبادة وعلى الطاعة، فحاولت أنها توقعه في هذا البلاء فلم يلتفت إليها رضوان الله تعالى عليه ورحمه الله، ثم ذهبت إلى من تعلمون من أجل تلك الفتنة، فهم رأوا أنه لا يفتن إلا بهذه المرة، حسدوه. وإيش عند جريج؟ مقبل على عبادة الله، مقبل على طاعة الله، ما هو حولهم لا حول دنياهم ولا حول ملكهم، مقبل على شأنه وعلى، لكن لا، أهل الباطل ما يرتاحون حتى تكون مثلهم، فإذا كنت مثلهم على الخنا وعلى الشر ارتاحوا، وأما أنت على شيء آخر وعلى منهج آخر وتيرة أخرى أبدا ما نبقي أحدا إلا من كان على شاكلتنا ومن كان على طريقنا، وحسبنا الله نعم الوكيل. وإلا ما هو الضير عليهم أن يكون هذا الخير موجود، وأن يكون هذا الخير ينتشر في الناس وفي أوساط الناس ويستفيد الناس من هذا الخير، ما عليهم ضرر، ولكن يأبى هؤلاء إلا أن يسعوا في الشر وفي إطفاء نور الله، والله يأبى إلا أن يتم نوره، كما قال الله سبحانه: يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلا يستطاع إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث عظيم والله، تشير به عائشة إلى فتنة النساء، وعظيم فتنة النساء، وأن الحكم ربما تغير وأن الفتوى ربما تغيرت إذا حصل ما حصل من الشر وحصل ما حصل من الفساد، ربما تغير الفتوى. فلو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا أفتى بغير ذلك الذي قد تقدم، لكن قد تقدم معنا ما أشرنا إليه أن الفتوى هي التي تغير، وأما الحكم فلا يغير، وأن الذي تغير من أو أن الفتاوى التي تغير هي المستندة إلى إيش؟ إلى العرف. أحسنت، ما كان مستندا إلى العرف والعادة، فإن عادات الناس تختلف زمانا ومكانا، فربما تتغير الفتوى، تتغير الفتوى، أما الحكم حكم الله واحد ما يتغير، ولا سيما في الأمور القطعية، قطعية التحريم، فلا يكون الزنا كان حرام والآن حلال، والخمر كان حراما والآن يصير حلالا، أبدا هذا لا يجوز أن يقال به حرام. فمسألة تغيير الفتوى لأهل العلم تفصيل فيها، فهم ربما يستدلون بنحو هذا. إن هنا بقي أظن بقي وقت، تفضل، ما بقي في وقت آخر إن شاء الله ما يتعلق بالحديث، نقرأه من كلام الحافظ. تفضل أدنى.